الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 101 إلى الآية 103. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقولون الرجل فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. هذا سبب نزول الآية. وكذلك أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه؟ قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. يا أيها الذين آمنوا، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله واتبعوا شرعه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أي إن تظهر لكم تسؤكم، أي إن أمرتكم بالعمل بها شقت عليكم وضيقت عليكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. معناه وإن صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من الأحكام مجمل يحتاج بيانا ليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة، واحتجتم إلى معرفته للعمل به، فإذا سألتم عنها حينئذ تبدى لكم عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوه منه بطاعته. قد سألها قوم من قبلكم، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها، ثم أصبحوا بها كافرين، ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحله الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله. ما جعل الله، الآن هذا نفي من الله سبحانه وتعالى لهذه القرب التي كان أهل الجاهلية يتقربون بها، أنواع من الحيوانات من المواشي كانوا يتقربون بها بأنواع القرب التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فأنكر الله عليهم ذلك. ما جعل الله، أي ما أمر الله بذلك ولا شرعه، من بحيرة، البحيرة هي الناقة التي كانت إذا ولدت 5 أبطن بحروا أذنها، أي شقوها وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلى، هذا كله يفعلونها في هذا النوع من الإبل، هذا تقربا وعبادة يفعلون ذلك، هذا معنى البحيرة. ولا سائبة، السائبة البعير الذي يسيب يعني يترك. وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال: إن شفاني الله تعالى أو شفى مريضي أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. ولا وصيلة، الوصيلة من الغنم، كانت الشاة إذا ولدت 7 أبطن نظروا، فإن كانت 7 ذكرا ذبحوه فأكلوا منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه. وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. هاي قواعد وقوانين عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. ولا حام، الحام هو الفحل إذا ركب ولد ولده يعني الجد بين البشر. ويقال إذا نتج من صلبه 10 أبطن قالوا حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلع يعني العشب الذي يأكل منه ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء. هكذا قال أهل العلم في تفسير هذه الأنواع. أخرج البخاري ومسلم عن سعيد المسيب قال: إن البحيرة التي يمنع درها أي لبنها للطواغيت، يعني يتقربون بها للطواغيت لأجلهم تقربا لهم طبعا، فلا يحلبها أحد من الناس. وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السيوب. انتهى. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء على الله. على حسب كلام سعيد المسيب كانوا يتقربون بها إلى الطواغيت يعني إلى آلهاتهم. قال: ولكن الذين كفروا من هؤلاء المشركين الذين فعلوا ذلك يفترون على الله كذب، يكذبون على الله في قولهم أمرنا الله بها، وأكثرهم لا يعقلون، وأكثر المشركين لا يعلمون أن ذلك التحريم الذي حرمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى الله تعالى كذب وباطل. هذا وصف للجهل من المشركين الأتباع، أما رؤوسهم فيعلمون أنهم كذب مفترون. قال الطبري رحمه الله: هم أتباع من سن لهم هذه السنن من جهلة المشركين، وهم لا شك أنهم أكثر من الذين لهم سنوا ذلك، يعني أكثر من الذين سنوا لهم ذلك. فوصفهم الله تعالى بأنهم لا يعقلون، لأنهم لم يكونوا يعقلون أن الذين سنوا لهم تلك السنن وأخبروهم أنها من عند الله كذبة أو كذبة في أخبارهم أفكة، بل ظنوا أنهم فيما يقولون محقون في أخبارهم صادقون، وإنما معنى الكلام. وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك التحريم الذي حرمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى الله تعالى كاذب وباطل. انتهى، والله أعلم. هذه خلاصة معنى الآية الأخيرة: وأكثرهم لا يعقلون. من هم الذين لا يعقلون؟ باختصار يعني كلام الطبري، الذين الآن قسموا الذين فعلوا هذا من البحيرة والسائبة إلى آخره، قسموهم إلى قسمين من المشركين. قسم هم الذين شرعوا لهم هذا، هؤلاء الرؤوس، وقسم هم الجهال الذين تبعوهم على ذلك. فالمقصود بأكثرهم لا يعقلون هم الجهال الذين تبعوا رؤوسهم في ذلك، وهؤلاء كانوا أكثر. هذا المعنى الذي أراده الطبري رحمه الله، والله أعلم. لأن الرؤوس يعلمون طبعا حقيقة الأمر وأن الله ما حرم هذا، لذلك قال أهل العلم مقصود بذلك الذين لا يعقلون هم الجهلة منهم، هم كثر واتباع الرؤساء. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 100، من الآية الرابعة بعد المئة إلى الآية الخامسة بعد المئة. قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ويسيبون السوائب من المشركين، تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة، تعالوا إليهما ليتبين لكم كذب ما تقولونه وتكذبون به على الله من تحريمكم ما تحرمون من هذه الأشياء، وكي تعلموا ما أحل الله وما حرم بحق. فأجابوا من دعاهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم، قالوا حسبنا، يعني كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، نحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة، وقد اكتفينا بما أخذنا عنهم ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل. إذن إيش؟ إذن أبوا الإيمان بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا اتباعهما، واكتفوا باتباع آبائهم. فقال الله تبارك وتعالى: أحسبهم آباؤهم ولو كان آباؤهم الذين يتبعونهم لا يعلمون شيئا جهالا، لا يفهمون حقا ولا يهتدون إلى طريق الحق فهم ضلال، فكيف يتبع من هذا وصفه؟ قال ابن كثير رحمه الله: لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم؟ والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. انتهى كلام رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله عليكم أنفسكم أن اجتهدوا في إصلاح أنفسكم. يأمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويخبرهم أنهم من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. استدل بعض الجهال بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال أهل العلم: وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا، يعني إذا كان الشخص قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيها دليل على نفي ذلك. أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضحة ومحكمة وثابتة، ما نستطيع أن نردها بفهم الآية فهما خاطئا، فهم هذه الآية فهما خاطئا غلط. هذه الآية ممكن أن يستدل بها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن ممكنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بعد فعله، وهذا من الاهتداء. إذا اهتديتم من الاهتداء أن تفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت قادرا عليه، لكن إذا لم تكن قادرا عليه وغير ممكن، أو كثر الفساد وانتشر في الأرض بحيث لا يمكنك أن تفعل شيئا مع هذه الكثرة الحاصلة كما يحصل في آخر الزمان، عندئذ تكون معذورا ولا يضر الضر كمن ضل إذا اهتديت. قال أهل العلم، أخرج أبو داود وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقابه. وفي رواية: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغير إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وفي رواية: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. هكذا الروايات تفسر بعضها بعضا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مع الإمكان، كما قال وقيد ابن كثير رحمه الله. قال غير واحد من السلف: هذه الآية في آخر الزمان عندما نرى شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي. وصحح الطبري كلا المعنيين، وما لا تعارض بين المعنيين، لأنه في آخر الزمان عندما يحصل هذا الشيء لا عاد يتصبح الكثرة والجمهور الأعظم من الناس على المعاصي وعلى الفساد، فلا يمكن معهم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فلا تعارض بين الأمرين والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: إلى الله مرجعكم جميعا يوم القيامة فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر، ويحاسبكم عليه ويجازيكم كل بعمله. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين من عباده: اعملوا أيها المؤمنون بما أمرتكم به، وانتهوا عما نهيتكم عنه، وامروا أهل الزيغ والضلال ومن حاد عن سبيلي بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، فإن قبلوا فلهم ولكم، وإن تمادوا في غيهم وضلالهم فإن إلي مرجعكم جميعكم ومصيركم في الآخرة ومصيرهم، وأنا العالم بما يعمل جميعكم من خير وشر، فأخبروا هناك كل فريق منكم بما كان يعمله في الدنيا، ثم أجازيه على عمله الذي قدم به علي جزاءه حسب استحقاقه، فإنه لا يخفى علي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. انتهى كلامه، وبهذا ننتهي من درس اليوم، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 106 إلى الآية 108. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم الآية. هذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها هو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بدع. رجل من بني سهم يعني كان مسلما، وأما تميم الداري وعدي بن بداء فكانا نصرانيين كافرين يعني، وخرجا في سفر. قال: فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، لما كانوا في طريق ليس فيها وكانوا في أرض ليس فيها مسلمون، مات هذا الرجل المسلم، وبقي معه من النصرانيان. فلما قدما على أهله بتركته بالمال الذي تركه، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، يعني من المال الذي كان مع هذا الرجل السهمي، جاما يعني كأس من فضة، مخوصا يعني منقوشا فيه خطوط دقيقة طويلة من ذهب، يعني الكأس ثمين. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكأس ما أخذه. ثم وجد الجام بمكة، وجد الناس هذا الكأس موجودا في مكة، فقالوا يعني الناس الذي وجد عندهم هذا الكأس قالوا: ابتعناه من تميم وعدي، يعني اشتريناه من تميم وعدي، يعني ظهر أن تميم وعدي سرقاه وباعاه. فقام رجلان من أوليائه، يعني من أولياء من الرجل السهمي الذي مات، يعني أصحاب الحق، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، شهادتنا نحن أحق من شهادتهما. طيب، يعني شهادتهم هي التي معها الحق وهي الصدق، وهي أولى من شهادة هذين الكافرين. قال وإن الجامع لصاحبهم يعني حلفا بها على هذا وشهدا على هذا وحلفا عليه. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت انتهى. قال الله تبارك وتعالى تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أي ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي إذا جاءته أسباب الموت حين الوصية أي وقت الوصية. اثنان أي ليشهد اثنان هذا خبر لكن لفظه خبر لكن معناه أمر ذوى عدل أي أمانة وعقل منكم أي من أهل ملتكم أي من المسلمين يعني يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان أو إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلاماته فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل من المسلمين يعني عدلان ممن تعتبر شهادتهما بين المسلمين أو آخران من غيركم أي من غير دينكم وملتكم. فعلى هذا إذا لم يجد مسلمين في السفر فيشهد على الوصية كافرين. قال شريح إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فشهادتهم جائزة. فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما أجيزت شهادة المسلمين أجيزت شهادة المسلمين وأبطلت شهادة الآخرين يعني شهادة المسلمين تقدم على شهادة الكافرين إذا خالفتها انتهى كلامه. فهذه شروط لجواز استشهاد الكافرين عند فقد المؤمنين أولا وأن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية ولا تقبل شهادة الكافر في غير هذا. هذا ما قاله بعض أهل العلم. قال إن أنتم ضربتم يعني سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما لكم فإذا شككتم في صدقهما وخفتم منهما خيانة فالحكم فيهما أن تحبسونهما أي تستوقفونهما من بعد الصلاة. قال جمع من السلف بعد صلاة العصر وقال البعض صلاة المسلمين. قال ابن كثير والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم أي شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما فيقولان لا نشتري به يحلفان بهذا لا نشتري أي بيميننا ثمنا أي لا نحلف بالله كاذبين من أجل عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده ولو كان ذا قربة أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لنحابه ولا نكتم شهادة الله أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما لأمرها إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية كنا من الآثمين. قال فإن عثر على أنهما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما استحقا استوجبا إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة فآخران من أولياء الميت يعني ستتحول الشهادة الآن واليمين إلى أولياء الميت يقومان مقامهما يعني مقام الشاهدين الوصيين من الذين استحق أي حق ووجب عليهم الإثم عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم الأوليان. الأوليان تثنية الأولى والأولى هو الأقرب ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله أي يحلفان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني يميننا أحق من يمينهما، أن يقولان والله لأيماننا على أنهما كاذبان خائنان في وصية ميتنا أحق وأصدق من أيمانهما على أنهما صادقان فيما ادعيا، وما اعتدينا عليهما بتهمة باطلة، أي ما تجاوزنا الحق في أيماننا. هذا كله يقوله من؟ أولياء الميت يشهدان به على شهادة أولئك. قال إنا إذن لمن الظالمين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وانتقامه. وبعد حلف أقارب الميت المسلمين ترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الآية. قال الله تعالى في بيان حكمة هذا الحكم: ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين على الورثة أجدر وأحرى أن يأتي الشهود والأوصياء بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة كما حصلت من غير تغيير فيها، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أقرب إلى أن يخافوا من تكذيب أيمانهم ورد اليمين على الورثة فيحلف الورثة على خيانة الشهود وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا، فإذا خافوا هذا لا يحلفون كذبين. واتقوا الله أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا الأمانة، وفي جميع أموركم واسمعوا سماع قبول أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 109 إلى الآية 110. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيب به من أممهم الذين أرسلهم إليهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للمرسلين، للرسل يعني، يوم القيامة: ماذا أجابكم أممكم لما دعوتموهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيده وإلى اتباع شريعته، فبماذا أجابوكم؟ قال: يقول يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة، فيقول لهم ماذا أجبتم، أي ما الذي أجابتكم به أممكم في الدنيا، وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي. قالوا، أي فيقول الأنبياء: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، أي ما نعلمه من ردهم وجوابهم أنت أعلم به منا، فلا يخفى عليك ما عندنا من علم، من علم ذلك ولا غيره مما خفي من العلوم وما ظهر، فكله تعلمه، فيعني ما نعلمه أنت أعلم به منا. لا شك هم يعلمون ماذا أجابهم قومهم، ولكنهم تأدبوا مع الله. قال ابن كثير رحمه الله: هو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كاللا علم، فإنك أنت علام الغيوب. انتهى كلامه رحمه الله. قال تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس الآية. يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، قال الحسن: ذكر النعمة شكرها. وأراد بقوله نعمتي أي نعمي، لفظه واحد ومعناه جمع، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. وعلى والدتك مريم، ثم ذكر النعم فقال: إذ أيدتك قويتك بروح القدس يعني جبريل عليه السلام، تكلم الناس يعني وتكلم الناس في المهدي أي وأنت صغير طفل قبل أوان الكلام، وكهلا كبيرا وأنت نبي. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام. وإذ علمتك الكتاب يعني الخط والحكمة يعني العلم والفهم، والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق أي تصور وتشكل من الطين كهيئة الطير كصورة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا حيا يطير بإذني، بإذني لك في ذلك أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون الصورة التي على شكل طائر طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه، وتبرئ وتصحح الأكمة الأعمى والأبرص والذي به وضح أي بياض في جلده يعني تبرئهم من المرض الذي فيهم بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني من قبورهم أحياء أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. تقدم تفسير هذا في سورة آل عمران. وإذ أي واذكر نعمتي عليك إذ كففت منعت وصرفت بني إسرائيل يعني اليهود عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات يعني بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فقال الذين كفروا منهم إن هذا يعني ما هذا إلا سحر مبين يعني الذي أتيت به هذا كله سحر، ما جاءهم به من البينات ما هو إلا سحر ليس بحق. قال ابن كثير رحمه الله: أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. هذه طريقة من طرق العرب إذا أراد العرب أن يعبروا عن وقوع الشيء ولا محال وإن لم يقع عبروا عنه بصيغة الماضي أي كأنه وقع تأكيدا لوقوعه. قال: وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والحمد لله.